تفسير الآية 30 من سورة الجاثية، يقول تعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. أي هذا تفصيل لأحوال الناس يوم القيامة، فالذين آمنوا منهم أي صدقوا بوجود ربهم وبرسله وبكتبه وبآخرته وبحسابه وعقابه وجنته وناره، وعملوا الصالحات أي وتمسكوا بكل أخلاق إسلامهم، فكانت كل أقوالهم وأعمالهم ما استطاعوا في كل خير من غير أي شر، ولو فرض وفعلوا تابوا منه سريعا وأولا بأول. فمثل هؤلاء بالقطع سيدخلهم الله تعالى في رحمته أي في جنته ورضوانه في درجاتها على حسب أعمالهم، حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، وذلك بعد أن كانوا في دنياهم في تمام رحمته أي خيره وأمنه ورعايته ورضاه ورزقه ونصره وإسعاده بسبب إيمانهم به وتمسكهم وعملهم بإسلامهم، وذلك بالقطع هو الفوز والنجاح المبين أي الظاهر الواضح الذي لا يقاربه أي فوز آخر وليس بعده أي فوز أعظم وأكبر منه يمكن تحقيقه، حيث هو تمام الخلاص من كل شر وتعاسة وتمام التحصيل لكل خير وسعادة، إضافة إلى ما نالوه من أعظم فوز في دنياهم تمثل في سعادتهم التامة بتواصلهم الدائم مع ربهم ودينهم.